يا ربي إنك مقصودي ومعتمدي ومرتجاي لدنياي ومنقلبي، فاغفر وسامع عبيدا ما له عمل بالصالحات وقد أوعى من الحوبي، لكنه تائب مما جناه وقد أتاك معترفا يخشى من الغضب، فإن عفوت ففضل منك يا صمد، فجد علي يا إلهي وأزل رهبي. ثم الصلاة على الهادي وعترته محمد مهما ودق من السحب، وما ترنمت الورقى على فنن، وما تمايلت الأغصان في الكثب، والحمد لله رب العالمين.